سائل يقول: ابنه بدأ يشرب السجاير وهو في الجامعة، فماذا أفعل معه؟ الجواب: الظاهر أنك تأخرت في هذا السؤال، وأن وصوله إلى هذا الفعل المحرم قد تخطى قبله محرمات كثيرة، فوصل بالضرورة إلى هذه النقطة المشؤومة، وأن الشأن لو كان ملازما للقرآن، أو كان ملازما لصلاة الجماعة، أو كان حريصا على التقرب إلى الله تعالى بصلوات النوافل، أو كان حريصا على صحبة الإيمان، الشأن لو كان كذلك أنه لا يخطر له ببال أمر السجائر، لكن السجائر إنما صار إليها لتخطيه عقبات كثيرة. أفلح عدوه أن ينقله منها إلى ما هو شر في هذا الحال، فعلى ذلك فابتدئ الإصلاح بنفسك. ليس يتصور أن يتعاطى الولد التدخين ويشرب السجاير بمالك مع براءتك وسلامة حالك، بل مع شيء من الحرام في أموالك. أولا، في مال حرام الولد اتخذ السجاير لحرقه، أو أموال عطلتك عن الفرائض، أو أموال استدعى طريق تحصيلها ركوبك المكروهات أو وقوعك في المحرمات، فابتدئ نفسك بذلك، وارمع إلى ذلك إصلاحك عبادتك. فلو كان هذا الولد في عبادة صالحة لحرصته العبادة الصالحة من هذا الفعل القبيح، فابتدئ أنت بإصلاح عبادتك. وآخر ذلك، إذا ما تخطيت كل هذه العقبات، أن تبكي إلى الله تعالى حتى يرد عليك ولدك، وحتى يحفظه من هذه المصيبة. المتدينون تزوجوا لا ليزيد الفساد في الأرض، ولا كان الجواز دنيلة ما كانش حقهم تنيلوا لتجوزوا ولا تحببوا. إذا كان الزواج سينتج صبيانا فاسدين وبنات مجرمات، فلا كان ذلك الزواج.